والقال المعلم. لسان الحال هو ما يعبر عنه الفعل، ولسان المقال ما يعبر عن اللسان. أحبته أحبته يعني يناديه يقول يا أحبته، عطفا عليه فإنه لفي ظمأ، والورد والمورد العذب أنتم. أحبته يعني يا أحبته اعطفوا عطفا عليه فإنه لفي ظمأ والمورد العذب أنتم. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب سيندم. الآن بدأ يوجه المؤلف الخطاب لغيره للنصيحة، وهذا هو مبتدأ درس الليلة. قال ابن القيم: أتقدم الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم، وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بمالي، وعض عليها بالنواجذ تسلم. ودعا كما قد أحدث الناس بعدا، فمرتعها فيك الحوادث أخم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم؟ به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة، ليؤمن به تبدو عيالا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاوي ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعدي، فيفصل ما بين العباد ويحكم. ويأخذ للمظلوم ربك حقه، فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. وينشر ديوان الحساب وتوبع الموازين بالقسط الذي ليس يظلم. فلا مجرم يخشى ظلامة ذرة، ولا محسن من أجله ذاك يهضم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى، كذاك على فيه مهيمن يختم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بأخرى وراء الظالمينك تسلم. وتقرأ فيه كل شيء عملته، فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. تقول كتابي فاقرأه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. وإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوتم فهو مغرم. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، فبادر إذا ما دام في العمر فسحة، وعذرك مقدور وصربك قيم. وجد وسارع واغتنم زمن الصلاة، ففي زمن الإمكان تسعى وترم. وسر مسرعا فالسير خلفك مسرعا، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته، علي القدوم أو عليك ستقدم. وما ذاك إلا فحي إيش بقى إيش لا فحي على جنة ها قبل فحي على جنة حمسين وصل 25 ريال. طيب عشي يعني حتى وما ذاك إلا غير دنيا لهم ما لها تعلق فيما قبلها. طيب ها عندك اللي هم قالوا وش إلا غير كم صفر الظاهر ان فيها تقييم تاخير لان اللي عندكم الاشف وما ذاك الا غيره من الجنارحه كيف يكون ما تقدمت لها شيء. شوف اترك المقطع هذا كله وفحيه على جنات خذ فحي على جنات عدن فإنا منازلك الأولى فيها المخيم ولكننا سبي العدو فان ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نام وشقت به أوطانه فهو مؤام وأن يغفر بالفوق غربتنا التي مع أضحك الأداء فينا تحكموا وحيا على رباطنا وخيامنا وحيا على عيش بها ليس يسأم. وحيا على رباطنا وخيامنا وحيا على عيش بها ليس يسأم وحيا على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق بالقوم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا وحيا على يوم المزيد الذي بي زيارة ربي عاشق اليوم موسم وحيا على واد هنا لكافح وتربته من أكثر المسك أعظم منابر من نور هناك وفرة ومن خالص العطيان لا تتبصم ومن حولها كثبان مسك مقاعد لمن دونهم هذا العطاء المفخر يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا يتوهم وكالشمس صحو ليس من دون أطفئ سحاب ولا غيم هناك تغيم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم قل سلام عليكم وقد رفعوا أبصارهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم. عجيب لا هذه فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم لا لا حطوها ترى شطري وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم شطرين وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم نعم بعد البيت فبناهم لا ترنم علينا به يعني طيب صحح يعني وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم السلام عليكم طبتم ونعمتم بس وش عندك السلام عليكم يد يسلم إيه لكن هذا ما بعد جاء طيب ها وش إيه هذه طبتم ونعمتم ها عجل بيت وصدر بيت نعم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم وقد رفعوا أبصارهم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم نعم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم يسمعون جميعا سلام عليكم طبتم ونعمتم ها ها طيب سلام عليكم طبتم وحرستم ونعمتم وش بعده في آذانهم تسميع تسليمه إذ يسلم طيب إذن سلام عليكم طبتم ونعمتم هذا الشطر انتهى البيت انتهى بيتين عندنا الآن أي بيت نص أي أقرأ عليكم اللي عندها فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم هذا بيت بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم ثم عاد عندكم سلام عليكم اسمعون جميعهم ما هي عندنا لكن هي موجودة أنا أي نظيف سلام عليكم هذه عندكم أنتم احنا بنكتبها الآن نتبادل احنا وياكم الله هذيك يا سلام أنت النسخة مثل نسخة الأخوان طيب الآن نبقى عليك آخر بيت اللي احنا مو عندنا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا إيه اكتبوا سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. وش معي انت؟ هل صح الآن؟ نقراها الآن صحيح. اسمع، إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، هذا متفق عليه بيننا وبينكم. ها؟ سلام وقد رفعوا أبصارهم فإذا هم بربهم من فوقهم قائلا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. تمام، سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. تمام، بس وانتهى عند التمام. نطلع لها بسم الله الرحمن الرحيم. فبالله ما عذر امرئ، لا مو بسلام عليكم يسمعون إلا سلام عليكم يسمعون جميع بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نسألك الرضا فأنت الذي تؤذي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فبالله ما عذر منهم هو مؤمن بهذا ولا يسعى له ويقدم. ولكنما التوفيق بالله إنه يخص به من شاء فضلا وينعم. فيا بائعا عن هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فقدم فدتك النفس نفسك إنها هي الثمن المبذول حين تسلم. وخذ غمرات الموت وارق ما رجل محبة بمرضاتهم تتسمم. وسلم لهم ما قدوك عليهم تريد منهم أن يبذلوا ويسلموا. فما ظفرت بالوصل نفس مهينة ولا فاز عبد بالبطالة ينام. وإن تك قد عاقبك سعدا فقلبك المعنى رهين في يديها مسلم. وقد سادت بالوصل غيرك فالهوى لها منك والغاشي بها يتنعم. فداها وسلم نفس عنها فداها وسلم نفسنا بجنة من العلم في روضاتها الحق يبصم. وقد ذللت من القطوف فمن يريد جناها يناله كيف شاء ويطعم. وقد فتحت أبوابها وتزينت لخطابها فالحسن فيها مقسم. وقد طاب منها نزلها ونزيلها فطوبى لمن حلوا بها وتناموا. أقام على أبوابها داعي الهدى هلموا إلى دار السعادة ترحم. وقد غرس الرحمن فيها غراسة من الناس والرحمن بالخلق أعلم. ومن يغرس الرحمن فيها فإنه سعيد وإلا فالشقاء محتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن بالشرف وقفنا إلى يذكرها إلى فسامه. صفحة قبل هذا بصفحة ولا بقى نازل بصفحة نعم على كل حال أنا عندي صف إجابة 3 و5 لكن فدع عنك ما قدحت الناس بعدها طيب وحي على روضاتها قبله فحي على جنات صحيح وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة قبله 7 أبيات فيا ساهيا في غمرة يقول مالك رحمه الله تعالى فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى هذا النداء ينادي المؤلف ساهيا غير معين ولهذا نصبه ينادي من كان ساهيا في هاتين الغمرتين غمرة الجهل وغمرة الهوى وعليهما تدور الفتنة لأن الفتنة إما فتنة شبهة منشأها الجهل أو شهوة منشأها الهوى فإن الإنسان قد يكون جاهلا فيضل وقد يكون عالما لكنه لا يريد الحق فيضل أيضا يقول صريع الأماني عن قريب سيندم صريع الأماني بمعنى مصروع الأماني يعني التي صرعته والأمان هي أن يمني الإنسان نفسه ما يشتهي مع عدم فعل الأسباب يقول سيكون لي كذا سيكون لي كذا سيغفر لي ربي وما أشبه ذلك مع عدم فعل الأسباب أما الأمان مع فعل الأسباب فإنها من حسن الظن بالله وحسن الظن بالله واجب لكن الأمان بدون فعل الأسباب هي كما قال العامة الأماني رأس مال المفاليس المفاليس الذين ليس عندهم شيء ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني قال أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم ويعني بذلك الموت فإنه وإن بعد فهو قريب كما قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وقال تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ومن أمثال السائرة كل آت قريب فالوقت الذي ليس بعده إلا الجنة والنار هو قريب من كل أحد فعليك أن تحرص على مبادرة الزمن وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تبصم السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار تمسك بها أضع عليها بالنواجذ فإنها هي الغراء البيضاء النقية التي ليس فيها ما يكشف ضوءها أو نورها لا من شبهة ولا من شهوة تمسك بها مسك البخيل بماله وعض عليها بالنواجذ تسلم لو سئلنا من أشد الناس أو ما هو أشد تمسك على وجه الأرض قلنا تمسك البخيل بالمال البخيل يعثر وينشرح جلده ويسيل دمه ثم يلتفت ويقول شوف ثوب عسماجك نعم لأنه يتمسك بماله أشد مما يتمسك ببدنه ويذكر المثل السائل شوي ولا في النعلة نعم إنسان عثر وانقطع في اصبعه قال شوي ولا في النعلة نعم يعني إنها في اصبعه أهون عليه من النعلة وهكذا البخيل لا يمكن أبدا أن يفرط بشيء من ماله. وما أجمل هذا التشبيه الذي قاله المتنبي أظن، ووقفت بها نعم بليت بلا الأطلال، بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. بليت بلا الأطلال، الأطلال الآثار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. الشحيح اللي ضاع في التراب خاتمه نعم يسهل عليها الذهاب ولا لا؟ ما يذهب أبدا، حدث بالتراب يمكن لو يكاد يفتت كل ذرة من التراب لعل خاتمه يوجد فيها، ما يمكن يمشي. فالمؤلف رحمه الله يقول تمسك بها مسك البخيل بماله، وهذا من باب التشبيه، وإلا فلا سواء بين من تمسك بالسنة والبخيل، ولا بين المال وبين السنة. ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث إيش أو خمو. صدق رحمه الله، اترك ما أحدثه الناس، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمرتع الحوادث وخيم يضر ولا يفيد. وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. الله أكبر. يوم القيامة يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، أجبتم بالطاعة السمع أو بالمخالفة والعصيان. فإن كنت أجبت الرسل فقد سعدت، وإن كنت أجبت سواهم فيقول المؤلف فسوف يخزى ويندم والعياذ بالله. والذين يسيرون وراء البدع، وراء المبتدعين، وراء كبرائهم وزعمائهم فيما يخالف السنة والمرسلين، سوف يخزون يوم القيامة ويندمون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا نكر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قال وينصب ذاك الجسر من وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. الله أكبر. خذ أعظم جنة، والجنة ما يستتر به المقاتل في القتال عن سهام الأعداء، ليوم به تبدو عيانا جهنم، لأنه يؤتابها، يؤتابها أمام العالم، وهي تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك. منظر عظيم مهيل. ثم إذا ألقي فيها أهلها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تشهق كأنها في أشد ما يكون من التشوش والتشوق إليه، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، يتميز يعني تتقطع، والإنسان إذا امتلأ غيظا امتلأ حتى تقول تكاد يتفسخ جلده، فهي تكاد تتميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، لا سؤال استرشاد بل سؤال توبيخ، ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا ما ينفع الآن، ما ينفع. ينفع هذا الندم إذا كان في دار العمل، أما في دار الجزاء والله ما ينفعه. لا ينفعنا إلا ما نعمله في هذه الدنيا ونستعد به للآخرة. قال وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاو ومخدوش وناج مسلم. الجسر الصراط ينصب على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فمنهم من ينجو ويسلم، ومنهم الهاوي في جهنم، ومنهم مخدوش يمشي أحيانا ويحبو أحيانا. من كان مسرعا في مرضات الله في الدنيا كان مسرعا على الصراط، ومن كان بطيئا كان بطيئا، ومن زلت به قدمه في الدنيا زلت به قدمه في الآخرة. قال ويأتي إله العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيا بؤس عبد للخلائق يظلم. يأتي الله عز وجل لفصل بين عباده بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في خلقه، لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيتكلم بعضهم مع بعض، اطلبوا من يشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ولا يجدون من هؤلاء من يشفع على اختلاف بينهم في أعيارهم، إلا عيسى فلا يقدم عذرا، لكنه يبين من هو